لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، يقول ابن القيم عليه رحمة الله: إياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإراداتك، فإنه يفسدها عليك فسادا يصعب تداركه. هذه النصيحة من ابن القيم عليه رحمة الله تبين خلل ضخم جدا يشكو منه كثير جدا من الشباب. هو يريد أن يستقيم، يريد أن يصلي، يريد أن يلتزم بدين الله سبحانه وتعالى، لكن الشيطان تمكن من الإرادات وتمكن من الأفكار. فابن القيم يقول: إياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإراداتك، فإنه يفسدها عليك فساد يصعب تداركه. ثم ضرب مثال ما أروعه، يقول فيه: مثل الإرادات والخواطر كرجل عنده رحاه يطحن فيها أفضل أنواع الحبوب وأجودها، فأته رجل يريد أن يستعير منه رحاه ليطحن فيها بعر وفحم وحبوب سيئة ورديئة. يقول ابن القيم: فإن امتنع نجت رحاته أي خواطره وأفكاره، وإن مكنه منها أفسدها، أفسد رحاه. كذلك لو مكنت الشيطان من أفكارك ومن إراداتك ومن خواطرك، أن تتعلق بصورة محرمة، أن تتعلق بصورة فتاة، أن يتمكن الشيطان ويتسلل إلى أفكارك، فإذا تمكن من بيت أفكارك الشيطان يهيج الشهوة ويهيج هذه الأمور عندك فتصبح أسير لديه. لذلك الذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل، فكم من خاطرة قادت لخراب ولدمار. لذلك احذر على إراداتك وأفكارك. الحل، يقول الشاب، ما الحل؟ الحل استعن بالله، والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول ابن كثير: لنبصرنهم بالطريق. الله سبحانه وتعالى يبصر. لذلك إيقاظ الإرادة وحراسة الخواطر والإرادات تجعل الإنسان أقوى وأكثر تدينا واستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. نحبك في الله، نتمنى لك الخير، فلا بد أن تدرك معنى كلام ابن القيم: إياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإراداتك، فإنه يفسدها عليك فساد يصعب تداركه. جزاك الله خيرا، نفع الله بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.